فعبد الله رب العالمين حق عبادته حتى أتاه اليقين، فبين لنا هذه الغاية بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. وكان لنا حقا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فبين الله رب العالمين به المحجة البيضاء لسالكها، وأقام على العالمين حجة الله رب العالمين، فصلوات الله وسلامه عليه. وجعل لنا كتابا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هو النور والهدى الذي يهدي العباد إلى سبل السلام، القرآن العظيم الذي جعله الله رب العالمين آية باقية إلى يوم القيامة. تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بسورة مثله، وهذا التحدي باق إلى قيام الساعة. وهذا القرآن هو أعظم معين للعبد في طريق سيره إلى الله وتحقيق هذه الغاية التي خلقنا الله رب العالمين لأجلها. فعلينا أن نهتدي به، وأن نتلوه، وأن نتعلمه، وأن نستشفي به، وأن نتخذه دليلا وهاديا ومرشدا. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل ذكره: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكتب الله رب العالمين لمن اتبع هذا القرآن العظيم ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وجعل لنا عقولا مستقيمة نتفكر بها في هذا الكون المنظور وفي هذا الكتاب المسطور، ونستعملها في فهم وحي الله رب العالمين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون الله رب العالمين فتستعملون هذه النعم في تحقيق الغايات التي خلقتم لأجلها. ومن أعظم الأعوان الذين جعلهم الله رب العالمين لنا من أجل تحقيق هذه الغاية التي خلقنا لأجلها ملائكة الرحمن. والملائكة خلق خلقهم الله رب العالمين من نور، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يطعمون. خلقهم الله لفعل أوامره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجعل الله رب العالمين لهم قوى عظيمة ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فإن البيت المعمور والذي هو في السماء السابعة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى، فلا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وأما خلقهم فإنه عظيم، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها مرتين له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، قد سد عظم خلقه الأفق. وفي سنن أبي داود أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أذن لي أن أصف ملكا من حملة العرش، أذن لي أن أصف ملكا من حملة العرش، فإذا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، أي أن الراكب يمشي على هذا المكان من الملك مسيرة 700 عام. وأما خلقهم فإنهم علماء بالله رب العالمين، أولياء لله سبحانه وتعالى، يستحون. فمن أوصافهم وأخلاقهم الحياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فإن من خلقهم الحياء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل لنا ملائكة يعينوننا على الغاية التي خلقنا لأجلها، وهم من العبد وهم مع العبد منذ أن يولد بل قبل ولادته، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه يأتيه ملك فيسأل رب العالمين عن رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ويكتب كل ذلك بأمر الله. فإذا ما أذن الله رب العالمين بخروجه وولادته كان معه ملائكة يحفظونه، يحفظونه من الشياطين، وكلهم الله رب العالمين لحفظ ابن آدم. إنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم بالرحمة، كما قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا من عظيم رحمة الله أن جعل الله رب العالمين للمؤمنين من يدعو لهم بألسن لم تعص الله رب العالمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وجعل الله رب العالمين للعبد معقبات يحفظونه من المصائب والآفات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم من العبد مع العبد منذ أن يولد إلى وقت الوفاة، بل إنهم يكونون معه في قبره. فمنهم من يسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ومنهم من ينعمه بنعيم الله سبحانه وتعالى، إن كان من أهل النعيم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. هؤلاء ما أحوج المؤمن لهم، وما أشد احتياجه إلى كونهم بجانبه. فالمؤمن حريص على أن يستجنب الملائكة بكل سبيل، بعيد كل البعد عن كل سبب يجعلهم يبتعدون عنه. فإن العبد إما أن تحضره الملائكة وإما أن تحضره الشياطين، فمن حضرته الشياطين ابتعدت عنه الملائكة، ومن حضرته الملائكة ابتعدت عنه الشياطين. ولكل أسباب نتحدث عن بعضها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإذا كان هذا شأن الملائكة مع العبد أنهم يعينونه إعانة عظيمة على تحقيق الغاية التي خلق لأجلها، فينبغي له أن يكون حريصا كل الحرص على صحبتهم ومرافقتهم له، وأن يكون بعيدا كل البعد عن كل سبب يؤدي إلى مباعدة الملائكة عنه. فمن أعظم أسباب مرافقتهم له كونه من أهل طاعة الله، كونه من المطهرين المتطهرين. فإن الملائكة يقتربون من العبد بحسب قربه من رب العالمين، وبحسب طاعته لله، وبحسب طهارته ونظافته. وكلما ازداد العبد طهارة وطاعة فكان من أهل ولاية الله، فإن أولياء الله رب العالمين يقتربون منه ويصحبونه وينال الحظ الأوفر من عنايتهم ورعايتهم وصحبتهم. والعكس بالعكس، فإن الملائكة تكره النجاسات الحسية والمعنوية وتتأذى من النجاسات الحسية والمعنوية، لذلك فإنهم لا يدخلون دور الخلاء. والعبد مأمور إذا دخل أن يذكر الله رب العالمين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك لا يقربون العبد إذا كان جنبا غير متوضئ ولا مغتسل. إذا كان من عادة العبد أنه يجنب ولا يتوضأ ولا يغتسل فإن الملائكة لا تقربه. وكذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر من أكل ثوما أو بصلا ألا يقربن المسجد، وعلم ذلك بقوله: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفوق ذلك النجاسات الصريحة سواء كانت حسية كالكلب أو معنوية كالمعصية والغناء، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة الذين يكتبون حسنات الأعمال، الذين يحفظون العبد، ملائكة الرحمة، هذا بخلاف الملائكة التي تحصي أعمال العبد فإنهم لا يفارقون، وإنما الملائكة الذين يلهمونه الخير ويحفظونه والذين تحل البركة بسببهم في البيوت، فإنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. والقصة مشهورة لما وعد جبريل رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه فأمطر عليه، فلما لقيه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جرما صغيرا، كلبا صغيرا كان في البيت فأخرجه. ثم لقيه جبريل عليه السلام وأخبره أن معشر الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. فوجود الكلاب في البيوت يمنع من دخول الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان، أي من عمله، لأن الكلاب تلابس النجاسات بل قد تأكل النجاسات، فكيف بمؤمن حريص على صحبة الملائكة يربي كلبا في بيته؟ وكذلك مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة لا تدخل بسببه البيت وجود الصور في البيت، سواء في ذلك الصور المجسمة أو الصور المعلقة. والذي ينبغي أن يفهمه المسلم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخليقة جعلها على حزبين، حزب هم عباد الله المؤمنين رسل الله وأنبياءه ومن اتبعهم بإحسان، وحزب هم الكافرون، ولكل من هؤلاء هدي، عيشة، أمور يلزمها لإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكون دائما حريصا أن يكون من حزب الله المؤمنين في عيشته، في هديه. ليس من هدي المسلمين الإكثار من التصاوير ولا تعليق التصاوير، وإنما نستعملها للضرورة أو للحاجة. ليس من هدي المسلمين الصور تعليقا أو عناية أو تذكارا أو ما أشبه ذلك، والحكم في ذلك كثيرة. وإذا لم تعرف الحكمة فيكفيك أنك مسلم تريد أن تكون مع أهل الإسلام في الآخرة، فيلزمك أن تعيش عيشة المسلمين وأن تكون مع هدي المسلمين. أما الحكمة من منعها فإن الإكثار من الصور اتخذها الشيطان ذريعة للوقوع في الشرك، فالصور تعظم والصور تعشق والصور تأخذ شعبة من القلب فيضعف التوحيد في القلب. هذه بعض الحكم. لذلك فإن الوعيد فيها شديد، يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، قال الله جل وعلا: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: إني أصور، فأفتني في هذه الصور. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أذن مني، أي اقترب مني. فبدا منه حتى وضع يده على رأسه، فقال له: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله رب العالمين يوم القيامة يخلق للمصور بكل صورة صورها نفسا فيعذبه بها. فالأمر في التصوير شديد، سواء كان هذا الحبس للظل أو سواء كان نحتا. هذا هو هدي المسلمين، وكذلك في شأن الكلاب. لذلك فمما أنبه عليه في ختام خطبتي أن التشبه بأعداء الله قد ازداد في زماننا جدا في هذه الأبواب. فما من سنة تمر إلا وتجد المسلمين قد دخلوا وراءهم في باب من الأبواب. ومنذ سنين قليلة لم تكن ترى هذه المظاهر من تربية الكلاب ومن الإكثار من الصور، فصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالمسلمون لهم هدي، المسلمون لهم عيشة. فمن أراد أن يكون مع المسلمين في الجنة، ولا أعني بالمسلمين أمة محمد فقط بل من لدن آدم عليه السلام، أهل الفطرة النقية من رسل الله ومن اتبعهم بإحسان، من أراد أن يكون معهم في جنات النعيم إذا سأل لا يسأل: حرام يا شيخ؟ يقول: يعني حرام؟ قل: هل هذا من هدي